الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا كتاب مختصر في أصول التفسير للشيخ الإمام محمد بن صالح العثيمين، مختصر من أصول التفسير الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. ودراسة أصول التفسير والمعرفة بالتفسير علم هام وفن شريف رفيع القدر عظيم المنزلة. قال الإمام الراغب الأصفهاني في أول تفسيره: أشرف صناعة لتعاطاها الإنسان تفسير القرآن وتأويله، وذلك أن الصناعات الحقيقية إنما تشرف بأحد ثلاثة أمور. فالأشرف صناعة يتعاطاها الإنسان تفسير القرآن وتأويله، وذلك أن الصناعات الحقيقية إنما تشرف بأحد ثلاثة أمور: إما بشرف موضوعاتها وهي المعمول فيها، نحو أن يقال الصياغة أشرف من الدباغ. هل هما سواء؟ الجواب لا، لأن موضوعها هو الذهب والفضة بخلاف الدباغ. رجل بيدبغ في جلود، الله أعلم ميتة ليست بميتة، أمر ليس هو في الدرجة كالصياغ، وهذا في أمور وأحوال الناس والحرف والصناعات. وإما بشرف صورها، نحو أن يقال طبع السيوف أشرف من طبع القيود. رجل يعمل القيود ورجل يصنع السيوف، صورة السيوف تختلف عن صورة القيود. وإما بشرف أغراضها وكمالها كصناعة الطب، فإنها أشرف من الكناسة. فإذا ثبت ذلك فصناعة التفسير قد حصل لها الشرف من الجهات الثلاث. ظهر، وهو أن موضوع التفسير كلام الله تعالى الذي هو ينبوع كل حكمة ومعدن كل فضيلة، وصورة فعله تفسير إظهار ما أودعه منزله من أسراره ليتدبر وليتذكر أولو الألباب. وغرضه التمسك بالعروة الوثقى، التي لا انفصام لها، والوصول إلى السعادة الحقيقية التي لا فناء لها. ولهذا عظم الله فعله بقوله، تفسير فعل التفسير بيان كشف، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قيل بعض المفسرين من السلف قالوا هو تفسير القرآن، قال الحكمة هي تفسير القرآن. التفسير انتهى كلام ماذا؟ الراغب الأصفهاني رحمه الله تعالى. تفسير في اللغة هو من الفصل، الفصل هو الكشف عن المغطى، فصرت التمرة عن قشرتها، انكشفت وخرجت. ومنهم من يقول التفسير هو مش من الفصر، هو مقلوب السفر، مقلوب السفر. والسفر ماذا؟ بيبين عن أخلاق، سمي السفر سفرا لأنه يبين عن أخلاق الرجال. أنا واصطلاحا التفسير هو بيان معاني القرآن المنزل الذي هو كلام الله، لفظه ومعناه، وليس كما يقول أشاعرة ليس ما بين الدفتين هو عين كلام الله، يقول هكذا الأشاعرة، إنما ما بين الدفتين عند أهل السنة والجماعة هو كلام الله، عين كلام الله عز وجل، حروفه ومعانيه، ألفاظه ومعانيه، كله من الله عز وجل. إذن التفسير هذا موضوعه وعلم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية. علم التفسير، احنا معنى علم النحو له موضوع، علم المصطلح له موضوع، علم الأصول له موضوع، علم التفسير وعلم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية. استمداده من علم اللغة والنحو والتصريف وعلم البيان وأصول الفقه والقراءات. ويحتاج المفسر إلى معرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ. حكمه أي حكم تعلمه واجب في الجملة، لأنك لا تستطيع أن تتدبر المنزل إلى معرفة التفسير وكشف المعاني وبيان الغامض وحل المشكلة منه. ومن أجل هذا وغيره الشيخ رحمه الله تعالى اختصر لنا هذه الأصول. من منكم معه نسخة؟ جميعكم؟ ها معك نسخة؟ أعطيني المجلد فقط، لا تفتحه، لا تفتحه، أعطيني المجلد. هل هذه الذي طلبنا شيخ أحمد؟ ليست هي. حد مع نسخة؟ لا تكثروا الكلام، لا تكثروا الكلام، عودوا أنفسكم الصبر. هذه لك انت اقرا لنا المتن بتاع الشرح، اقرا لنا المقدمه. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمه يقال مقدمه ومقدمه كلاهما، واحيانا يقال تقدمه إما فتح الدال إما بكسر الدال، أو يقال تقديمة. نعم، حاولوا تشتروا النسخ المطلوبة. الكتاب أصله للشيخ ابن عثيمين، أما أصول ابن تيمية في التفسير فهذا كتاب آخر له مكانه ووقته. نعم، قال الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، هذه مقدمة الحاجة. الحمد معناه الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة والتعظيم، وقال نحمده ونستعين ونستغفره. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابة الكرام خطبة الحاجة كما يعلمهم الصورة من القرآن، فهي أمر توقيفي بألفاظه ومبانيه. وخطبة الحاجة ليست محصورة أو خاصة بباب النكاح، إنما يقدم بها المقدم بين يدي كلامه، سواء في المحاضرات أو الدروس أو في خطبة النكاح أو غير ذلك، كل ما يحتاجه. تلاحظون قال نحمده استعينه استغفره، كلمة ونتوب إليه زيادة ليست في الرواية، قال ونعوذ بالله صيغة الجمع من شرور أنفسنا، لأن للنفوس شرورا وللأعمال سيئات من سمعة ورياء وغير ذلك، عاذنا الله إياكم من التسميع ومن الرياء. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الهداية بيد الله والغواية كذلك، فمن هداه الله فلا مضل له، ومن يشأ الله إضلاله فلا يستطيع أحد هدايته. قال وأشهد بصيغة الإفراد لا الجمع لوجهين: الوجه الأول أن التوحيد لا ينوب فيه واحد عن واحد، كالصلاة ليست فيها نيابة، إنما كل واحد يوحد ربه عن نفسه، كذلك الصلاة. الوجه الثاني: التوحيد يناسب ضمير الإفراد، فمن أجل هذا جاءت روايات خطبة الحاجة في الشهادتين بصيغة الإفراد. في الاستغفار يجوز أن تستغفر لأخيك، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. تجوز النيابة في الحج والعمرة، تجوز النيابة في إخراج الزكاة. لو أنت أعطيت زكاتك لأخيك ليخرجها عنك، يضعها في مواضيعها ومصاريفها، لا بأس. لو أنت وكلت أخيك في ذبح الأضحية، لا بأس. في عبادات يدخل فيها النيابة، أما التوحيد لا ينوب فيه واحد عن واحد. قال: وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. في الناس في الاتباع على أقسام: اتباع بإحسان وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة، واتباع بإساءة وهؤلاء أهل البدع والأهواء، وناس صنف ثالث لم يتبع بالأصالة بالأساس، من أساس الأمر لم يتبع. فالناس في الاتباع على أصناف: صنف اتبعوا بإحسان، نسأل الله أن يجعل منه، وصنف اتبعوا بإساءة، وصنف لم يتبعوا من أساس الأمر. فلا شك أن الصنف الثالث أشد في الغواية والضلال والزيغ، نعوذ بالله. قال: وسلم تسليما، تسليما وهو المطلق. أما بعد، كلمة يؤتى بها بالفصل بين المقدمة والمراد من الحديث والكلام. اقرأ واصل. فإن المهم في من المهم، قال: فإن من المهم في كل فن أن يتعلم المرء من أصوله، في كل فن أي في كل علم أن يتعلم المرء، نعم، أن يتعلم المرء من أصوله ما يكون عونا له على الأصول. جمع أصل، والأصل ما بني عليه غير، الأصل ما بني عليه غير، والفرع ما بني على غير. أصل البيت ما يبنى عليه غير، أصلها ثابت جذورها ثابت، أصلها ثابت وفرعها في السماء. ما يكون عونا له على ماذا؟ على فهمه وتخريجه. وهذا الذي دائما الأبيات التي نرددها: وبعده فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيها آخرة، لكن في أصوله تسهيلة لنيله فاحرص تجد سبيلا، فاغتنم القواعد الأصول فمن تفته يحرم الوصول. قال: ما يكون، ما يكون، ما يكون عونا له على فهمه وتخريجه على تلك الأصول، ليكون علمه مبنيا على أسس قوية ودعائم راسخة، ودعائم راسخة. وقد قيل: من حرم، من حرم الأصول حرم الوصول، حرم، حرم الوصول، من حفظ المتون حاز الفنون. نعم. ومن أجل من حرم الأصول حرم الوصول. ومن أجل فنون العلم، قال: ومن أجل فنون العلم بل هو أجلها، من أجل أي من أعظم، بل هو أجله أعظمه وأشرفه، علم التفسير. تفسير تفعيل، معناه تف من تآه على وزن تفعيل، أي الفصل والبيان والكشف عن معاني التنزيل، نعم، الذي تحدى الله به الأولين والآخرين: قل إن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا بمثل هذا القرآن يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. نعم. الذي هو، قال: الذي هو تبيين معاني كلام الله عز وجل. نعم. قد وضع أهل العلم له أصولا كما وضعوا لعلم الحديث أصولا ولعلم الفقه أصولا. وقد كنت كتبت من هذا العلم ما تيسر لطلاب المعاهد العلمية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فطلب مني اللي معه نسخة زي هذه يتابع، فطلب مني بعض، من لم يأتي بها يأتي بها فيما بعد. نعم. طلب مني بعض الناس أن أفردها في رسالة ليكون ذلك أيسر وأجمع، فأجبته إلى ذلك، وأسأل الله تعالى أن ينفع بها. ويتلخص ذلك فيما يأتي، قال: ويتلخص ذلك فيما يأتي، القرآن الكريم أو هذا الباب الأول أو الفصل الأول القرآن الكريم ما فضل الأول متى نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم ومن نزل به عليه من الملائكة الثاني أول ما نزل من القرآن الثالث نزول القرآن على نوعين سببي وابتدائي الرابع القرآن مكي ومدني وبيان الحكمة من نزوله مفرقا وترتيب القرآن القرآن تنزل على أنواع مكي ومدني صيفي وشتوي ليلي ونهاري لغير ذلك فالإحاطة مثل هذا مما عين على تفسير القرآن نعم الخامس كتابة القرآن وحفظه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الثالث جمع القرآن في عهد أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما التفسير التفسير الأول معنى التفسير إذن الفصل الثاني أو المبحث الثاني تفسير نعم المبحث الثاني التفسير الأول معنى التفسير لغة واصطلاحا وبيان حكمه والغرض منه الثاني الواجب على المسلم في تفسير القرآن الثالث هل يفسر القرآن برأي؟ هل يفسر القرآن بطريقة الأهواء؟ المعتزلة ما عندهم أصول في تفسير القرآن إنما أصولهم العقل أسأل الله العفو والعافية نعم الواجب على المسلم في تفسير القرآن ها المرجع المرجع في التفسير إلى ما يأتي نعم أولا كلام الله تعالى بحيث يفسر القرآن بالقرآن نعم ثانيا سنة الرسول وهذا إذا لم يجد في السنة يفسر القرآن بالقرآن أول ما يهلع ويفزع الشخص في تفسير القرآن إلى القرآن نفسه القرآن يفسر بعضه بعضا نعم ثانيا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لأنه مبلغ عن الله تعالى وهو أعلم الناس بمراد الله وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه نعم الثالث كلام الصحابة رضي الله عنهم لا سيما الآثار عن الصحابة عندنا تفسير ابن أبي حاتم الآثار عندنا تفسير عبد الرزاق بالآثار جمع هذا من المتأخرين الإمام السيوطي في كتابه الدر المنثور في التفسير بالمأثور لا أدري 9 مجلدات أو نحوها نعم ثالثا كلام إن هناك الناس على قسمين في التفسير تفسير بالمأثور وتفسير بالرأي يفسرون على قسمين يفسرون بالأثر وقسم الآخر مفسر بالرأي ويختلف هؤلاء عن هؤلاء المشرب هذا مصدر التلقي في التفسير لا شك أن التفسير بالمأثور غالبا يكون صوابا معناه وأقرب إلى الحق نعم ثالثا كلام الصحابة رضي الله عنهم إذا معنى كلام الصحابة من المفسرين بل أعظم مفسر من الصحابة عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن ومن التابعين مجاهد أخذ تفسير عن ابن عباس حتى قال سفيان الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به قال عرضت القرآن على ابن عباس 3 عرضات أوقف يقول من فاتحتي إلى خاتمة أوقف حتى أخذ التفسير عن ابن عباس وكان هو رئيس المدرسة المكية في التفسير مجاهد بن جرد ومن مناقبه أنه مات ساجدا رحمه الله قال كلام كبار التابعين تجدون الحسن البصري له في التفسير سعيد بن المسيب له في التفسير مجاهد عكرمة طاووس وناس مشهورون لا سيما إذا رجعتم إلى كتاب تفسير الطبر ثم إلى مختصره تفسير ابن كثير وجدتم هذا ظاهرا. قال كلام كبار التابعين. نعم. قال كلام كبار التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة رضي الله عنه. اللي بعده. ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية. خامسا. خامسا ما تقتضيه. هو قال ألف باء جيم دال هاء أبجد هوز حطي كلمة صعفص قرش. من لحفظ الباقي؟ خير إن شاء الله. ألف بواحد، باء باثنين، الجيم بثلاثة، والدال بأربعة. عرفتم الأرقام اللي على اللوحات الجديدة، لوحات السيارات الجديدة؟ أصلها من عند العرب، ترتيب الأبجد بيسموه، والياء بألف، الياء بألف. معنا متبع في الجزيرة العربية قبل أن يكون هنا في مصر منذ سنوات، أظن 20 سنة. حروف اختصار الأرقام الطويلة 20,000 13,000 اختصروها في حرفين، هو أصله من عند الأوائل. ترتيب أبجدي قديم، في ترتيب أبجدي، في ترتيب ألفبائي، في ترتيب عيني على مخارج الحروف. معنا ترتيب العين اللي وضعه الخليل بن أحمد الفراهيدي، ورتب الحروف على ترتيب مخارج الحروف من الجوف والحلق إلى آخره. وفي ترتيب أبجدي، له أنا الآن الشيخ متبع الترتيب الأبجدي هذا، ألف باء جيم دال هاء أبجد هوز هاء خمس هاء، الهاء بخمسة. معنا يا إخوان؟ نعم. خامسا ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب السياق. حسب السياق. نعم. فإن اختلف الشرعي واللغوي أخذ بالمعنى الشرعي إلا بدليل يرجح اللغوي. يعني إذا تعارضت حقيقة شرعية مع الحقيقة اللغوية قدمنا الحقيقة الشرعية، ليس هناك تعارض، فيعمل هذا وهذا. الأصل التفسير بلغة العرب، هذا هو الأصل، إلا أن ينقل الشرع الحقيقة اللغوية إلى الحقيقة الشرعية. خذ من أموالهم صدقة تزكيهم وتطهرهم بها. قال وصلى عليهم، وصلى عليهم معنى الحركات المعروفة، لا الدعاء، وصلى عليهم الدعاء، ادعوا لهم. وإذا كان يأتي الناس يقولوا بالزكاة للنبي عليه الصلاة والسلام، فقل اللهم صل على آل أبي أبو. صحابي الجليل عبد الله بن أبي أوف أتى بصدقة قوم النبي وقال في الصحيحين، قال اللهم صل على آل أبي أبو، اللهم صل وصلي عليه. الدعاء انتقلت إلى حقيقة أخرى، هيئات معروفة معلومة، معناه في أوقات معلومة بنية التعبد والامتثال، وقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، انتقلت من الدعاء الذي هو حقيقة لغوية إلى شيء آخر حقيقة شرعية. عرفنا؟ فضل ما تقتضي الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب السياق. نعم. قال الرابع في مبحث التفسير أنواع الاختلاف الوارد في التفسير المأثور. أنواع الاختلاف الوارد في التفسير المأثور، معناه هل هو اختلاف تنوع أو اختلاف تضاد؟ أصلا لابد أن نعرف أصالة أن اختلاف السلف في التفسير قليل، اختلاف السلف في التفسير قليل أكثر منه اختلافهم في الأحكام والفروع. معنا يا إخوان؟ وهذا يعني من ضمن قوله تبارك وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثير. تفسير الخلاف فيه قليل، وأغلب اختلاف تنوع. اهدنا الصراط المستقيم، منهم من قال الصراط المستقيم الإسلام، ومنهم من قال القرآن، ومنهم من قال اتباع الشرائع، ومنهم من قال اتباع السنة، معنى؟ وكلها تجتمع وتتألف، ما بينها تعارض، معنى يا إخوان؟ كلها شبه. منهم من قال الإسلام، الصراط المستقيم والإسلام، ومنهم من قال القرآن، منهم من قال سنة النبي عليه الصلاة والسلام، منهم من قال اتيان الأوامر واجتناب النواهي، شيء يصب في قالب واحد. هذا يسمى اختلاف ايه؟ تنوع. اختلاف ماذا؟ تنوع. ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم، قالوا راحوا يفسروا النعيم. منهم من قال الماء البارد من النعيم، منهم من قال التمر من النعيم، منهم من قال الزوجة من النعيم، منهم من قال أولاد من النعيم، منهم من قال المال من النعيم. ما في تعارض. اختلاف ماذا؟ تنوع. وذلك قالوا الاختلاف، اختلاف السلف في التفسير قليل. أنواع الاختلاف، ها تفضل. الخامس ترجمة القرآن تعريفها وأنواعها. ترجمة القرآن تعريفها أنواعها، نعم. حكم كل نوع. جميل. خمس تراجم. البحث، المبحث اللي بعده. المبحث الثالث خمس تراجم مختصرة للمشهورين بالتفسير. ثلاث للصحابة واثنتان للتابعين. جميل. كتاب سهل، كتاب ابن عثيمين هذا رحمه الله سهل. أقسام القرآن. المبحث الرابع أقسام القرآن من حيث الإحكام والتشابه. يعني ممكن أن تقول القرآن كله محكم، وممكن تقول كله متشابه، وبعدين تقول هو قسم ثاني. ثالث، خلصنا القسمين الأولين. القسم الثالث محكم باعتبار، متشابه باعتبار. محكم من جهة، متشابه من جهة. منه آيات محكمة هن أم الكتاب، وأخرى متشابهة. معنا؟ ها. موقف الراسخين في العلم والزاغين من المتشابه، التشابه. ها. موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه، التشابه. التشابه حقيقي ونسبي. جميل. الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه. نعم. المبحث الخامس موهم التعارض من القرآن والجواب عنه. مواضع ربما يتوهم منها الناس أنها متعارضة، وفي حقيقة الأمر ليست متعارضة، إنما التعارض في فهم الفهم. نعم. السادس القسم، تعريف القسم الحلف واليمين. تعريف، تعريفه أداته فائدته. جميل. القصص، القصص تعريفها الغرض منها والحكمة من تكرارها واختلافها في الطول والقصر والأسلوب. الذي بعده. الإسرائيليات التي أقحمت في التفسير، وموقف العلماء منها. الأخير. الضمير تعريفه مرجعه الإظهار في موضع الإضمار وفائدته، الالتفات وفائدته، ضمير الفصل وفائدته. جميل. المبحث الأول قال القرآن الكريم، تفضل. المبحث الأول القرآن الكريم في اللغة. قال القرآن في اللغة مصدر قرأ بمعنى تلا أو بمعنى جمع. وقرآن الفجر يعني قراءة الفجر. نعم. تقول قرأ قرأ وقرآنا، كما نعم. تقول غفر غفرا وغفرانا. فعلى المعنى الأول مصدر قرآن مصدر من قرأ بمعنى تل. نعم. يتلونه حق تلاوته، يقرؤون حق قراءته. والتلاوة نوعان، تلاوة لفظية قراءة، وتلاوة بمعنى العمل، العمل الاتباع. والقمر إذا تلاه أي تبعه. حق التلاوة نوعان، بمعنى القراءة وإعطاء كل حرف حقه وأحكام التجويد والتدبر تفهم. الأمر الثاني العمل، العمل بهذا المنزل. نعم. قال فعلى المعنى الأول تلا يكون مصدرا بمعنى اسم المفعول أي بمعنى مطلوب. وعلى المعنى الثاني جمع يكون مصدرا بمعنى اسم الفاعل أي بمعنى جامع لجمع الأخبار والأحكام. نعم القرآن فعلا جمع بين الأخبار والأحكام والقصص والترغيب والترهيب والمواعظ والتوحيد في الأصالة في البداية، توحيد والعقائد الصحيحة ودم العقائد الفاسدة. نعم. قال في الحاشية ويمكن أن يكون بمعنى اسم المفعول أيضا أي بمعنى مجموع لأنه جمع في المصاحف والصدور. جميل. على كل حال القرآن كيفما تصرف هو كلام الله، سواء كان متلوا أو محفوظا أو مكتوبا أو غير ذلك. نعم. قال والقرآن في الشرع كلام الله تعالى المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس. قال تعالى إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. نعم. قال إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نعم. قد حمى الله وقد حمى الله تعالى هذا القرآن العظيم من التغيير والزيادة والنقص والتبديل. جميل. حيث تكفل عز وجل بحفظه فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك مضت القرون الكثيرة ولم يحاول أحد من أعدائه أن يغير فيه أو يزيد أو ينقص ولا أو يبدل إلا هتك الله تعالى ستره وفضح أمره. هذا أمر بين واضح جلي. نعم. ولذا لا يستطيع أحد أن يقدم فيه أو ينقص أو يبدل إلا كشف. نعم. الله سبحانه وتعالى استحفظ الأحبار والرهبان عما أنزل إليه من توراة أو إنجيل، أما القرآن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظه بنفسه. قال بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه الشهداء، وقع فيه تبديل وتحريف، أما القرآن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظه بنفسه. إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ما أوكله إلى الأحبار ولا الرهبان. لا. نعم. ولقد وصفه الله تعالى بأوصاف كثيرة تدل على عظمته وبركته وتأثيره وشموله. نعم. وأنه حاكم على ما قبله من الكتب وهيمن وحاكم وناسخ. نعم. قال تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ما شاء الله. نعم. قال والقرآن المجيد. تفضل استاذ. القرآن المجيد قسم قاف والقرآن المجيد. نعم. قال وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال إنه لقرآن كريم. وقال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في كل المجالات، في الأخلاق، العقائد، المعاملات، العبادات، في كل مجال يهدي للتي هي أقوم. نعم. وقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وقال وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ من بلغه فينظر في هذا الذي بلغه القرآن، هل فهمه؟ هل أقيمت عليه الحجة؟ أو لم تقم عليه الحجة؟ هل أزيلت عنه الشبهة؟ هل دفع عنه التأويل الفاسد؟ نعم، هذا من أدلة السنة والجماعة في باب العذر بالجهل، ومن بلغ، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال فلا تطع الكافرين، ها، وقال فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. الجهاد جهاد السنان وجهاد اللسان والبيان، وجاهدهم به جهاد اللسان والبيان. نعم. وقال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. نعم. وقال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. نعم. قال والقرآن الكريم مصدر الشريعة الإسلامية التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. مصدر ليس على سبيل الحصر للمصادر، لا، إنما هو الأساس في الاستدلال والاحتجاج، ومفزع أي مستدل من أهل السنة أول ما يفزع يفزع إلى القرآن، والأساس والأصل. قال والقرآن الكريم مصدره، ها، مصدر الشريعة الإسلامية التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. قال الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قال كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مصدر تشريع أيضا كما قرره القرآن. قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلنا عليهم حفيظا. وقال ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وما أتبنا. وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الآية الأخيرة آية المحنة في حقيقة المحبة، آية الامتحان في حقيقة دعوة المحبة. نكتفي بهذا القدر على أننا إن شاء الله سندرس من اليوم بعد الدرس الرسمي في درس جديد هو التخريج ودراسة الأسانيد على السبورة من الآن. أعطونا السبورة ويوم الاثنين في العلاج إن شاء الله.